رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة ياسين الآية 30: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، هذا كلام من القائل هذه المقولة؟ إما أن رب العالمين يقول يا حسرة على العباد لتعظيم ما جناه العباد، وقيل أن الذي يقول هذا الملائكة، حسرت الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل، أو هذا من قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، الذي دعا قومه حيا وميتا قال يا حسرة على العباد، أو هذا من قول العباد أنفسهم كفار مكذبون، والعباد الرسل لما رأوا العذاب تحسروا على قتل الرسل، تمنوا الإيمان. يا حسرة من العباد على أنفسهم، فندموا وتلهفوا في استهزائهم برسل الله عز وجل. وهنا حسرة منصوبة، يا حسرة. جماعة اللي درسوا المنادى، أي نوع من المنادى؟ المنادى كم نوع؟ خمسة يا رجل. طيب، ثلاثة بس. المنادى النكرة والمضاف والشبيه بالمضاف، في ايه تاني؟ مقصورة. طيب، جزاك الله خير. يا حسرة هذا نكرة، منادى نكرة، يا حسرة كأنه نادى على ايه؟ على الحسرة، لأنه قال هذا أوانك يا حسرة فاحضري، يا أو يا هؤلاء تقدير، يا هؤلاء تحسروا حسرة، يا حسرة على العباد. والحسرة هو ما يلحق الإنسان من الندم فيصير به حسيرا. في الحسير يعني ايه؟ يعني حسير، فهو حسير محبوس، مش عارف يعمل ايه، يا حسرة على العباد، بيتحسروا على ايه او بيتحسر عليهم علشان ايه؟ ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. هذا هو سبب التحسر، تكذيب الرسل والاستهزاء بالرسل، فرد الرسالة وتكذيب الرسل سيكون سبب حسرة. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وكأن هذا شأن كل العباد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، الاستهزاء بالرسل، الاستهزاء بالدعاء، الاستهزاء بالمرسلين بالأنبياء، الاستهزاء بحملة الرسالة، الاستهزاء بالحق وأهله. فيا حسرة على العباد، يعني ما أشد تحسرهم وندمهم على هذا الفعل. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا، تعجب من حال هؤلاء العباد الذين كذبوا الرسل كأنهم لم يروا كم أهلك الله قبلهم من القرون. ألم يروا كم أهلكنا، كم دي العددية ولا الخبرية؟ الخبرية، فيخبر بكثرة من هلك قبلهم من القرون. القرون المقصود أهل القرون السابقة، فيذكر القرون ويريد أهلها. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، يعني أهل السنين الطويلة السابقة ومن أهلك فيها لم يعتبروا بحالهم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، يعني كم أهلكنا قبلهم من القرون بدل منها أنهم إليهم لا يرجعون، أن هؤلاء الذين أهلكوا لم يرجعوا إلى أهليهم. ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم لا يرجعون إلى الدنيا. وإن كل لما، وفي قراءة لما، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قيل محضرون يعني معذبون، ولكن الأولى أن يقول محضرون من أحضره، يعني سيحضر إلى هذا الموقف، كل سيحضر بين يدي الله سبحانه وتعالى. هم مش شافوا الأمم السابقة الذين أهلكوا بسبب تكذيبهم للرسل لا يرجعون إلى قومهم، وبل يجمعوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، ومعنى جميع هنا يعني مجموعون. وإن كل لما جميع أي مجموعون لدينا محضرون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وقيل محضرون يعني معذبون، ولكن كما قلت لكم الأولى بمعنى الإحضار للحساب، أنهم أحضروا للحساب. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، إن هذه قيل أنها بمعنى ما اللي دائما بنكررها، ولما بمعنى إلا، يعني وما كل إلا جميع لدينا محضرون، وده أسلوب حصر، يعني مفيش منهم حد إلا وإيه؟ إلا وسيحضر من هؤلاء الأمم بعد أن عذبوا وأهلكوا في الدنيا. فالاعتبار بأحوال السابقين هو أمر الله عز وجل للأولين والآخرين. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون ما الفرق بين مجموعون ومحضرون؟ شو قلنا جميع يعني مجموعون؟ ما الفرق؟ يجمع ثم يحضروا بين يدي الله سبحانه وتعالى. تمام. تخيلين المنظر لما قهروا على الجمع إلى أرض الحشر ثم أحضروا بين يدي الله سبحانه وتعالى فرادى ولقد جئتمونا فرادى. مين يسمع ثلاث آيات يا حسرة على العباد؟ ها؟ تفضل شوف فيك. بص الكتاب وركز وإن كل لما جميع لدينا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ركز وسيبك في التصوير كاملة وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها وآية لهم الأرض الميتة أي الأرض الميتة آية هذا خبر مقدم وآية لهم الأرض الميتة وفي قراءة الميتة الاثنين صح أرض ميتة أو ميتة يقال ميت وميت وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فهذه دلالة على وجود الله وقدرته التامة وإحيائه للموتى لأن قبلها على طول بيتكلم عن البعث وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم على قدرة الله على البعث وإحضارهم بين يديه الأرض الميتة يا يرونها ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات، فإذا أنزل الله عز وجل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أحييناه وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فهؤلاء الذين كذبوا الرسل ولا يتدبرون مصارع المكذبين لا يدركون أن هذا الكون حين يذهبون ويجيئون فيه ينبغي أن يلتفتوا إلى ما فيه من الآيات، ألوان الزروع وألوان الثمار والنباتات وإحيائها وخروجها وخروج الحبوب منها آية، وأخرجنا منها حبا، والحب عارفين الحب عكس الحب الثمر، يبقى عندنا حب عندنا حبوب وعندنا ثمار، مش كده؟ الثمار من الأشجار، شجرة فيها ثمر، أما النباتات فلها إيه؟ حبوب. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، فمنه يأكلون أصل الجملة فيأكلون منه، لكنه كأن لما كان أكثر قوت الناس الحبوب، أكثر قوتنا الحبوب، بتأكل خبز بتأكل رز بتأكل مكرونة، كل دي حبوب، كل دي حبوب، والثمار إنما تكون للإيه؟ للتفكه. فالأصل قال فمنه يأكلون، ده أكلهم الرئيسي. وجعلنا فيها جنات، جمع جنة من نخيل وأعناب، جعلنا في هذه الأرض جنات من أنواع النخيل والعنب، وخص النخيل والعنب وما أكثر أن يخصهم الله عز وجل في كتابه، لأنهما أعلى الثمار، النخيل والأعناب أنفع الثمار للعباد. وفجرنا فيها من العيون، يتكلم عن الأرض الميتة صور حياتها، قال أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، جعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، فجرنا فيها من العيون، كل دي ألوان الحياة للأرض، فشق وأجرى فيها المياه وأخرج منها الثمار والحبوب، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها يعني في الأرض من العيون يعني بعضا من العيون، العيون هنا هي عيون إيه؟ عيون الماء، ليأكلوا من ثمره، يعني جعلنا هذا ليأكلوا، مش أول الآية وجعلنا فيها جنات، ليأكلوا من ثمره، ويقال ثمره وثمره الاثنين صح قراءة الجمهور، ثمره بفتح الثاء والميم، وقرأ حمزة والكسائي ثمره يقال ثمر وثمر من الكلمات أيضا، قال ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، ما دي بمعنى إيه؟ يبقى ليأكلوا من ثمره والذي ينفع تكون نافية؟ ينفع. وما عملته أيديه، يعني لم تعمله أيدي هؤلاء، ها؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ما عملته أيديه، فالذي زرعه هو الله، والذي أنبته هو الله، والذي عمله على هذه الصورة هو الله، فينفع تكون ما نافية، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، هيأكلوا من هذا الثمر، وليست أيديهم التي صنعت هذا الثمر، والمشهور أنها بمعنى الذي، وما عملته أيديهم يعني والذي عملته أيديهم. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ليأكلوا من ثمره، من ثمر هذه الأشجار، وما عملته أيديهم يعني ومن الذي عملته أيديهم، إيه اللي عملته أيديهم؟ إيه؟ الطبخ، جاب القرع وطبخه، جاب العنب وعملوا عصير، جاب الحب وعملوا مكرونة، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم يعني ويأكلوا من الذي عملته أيديهم، مش كده؟ ولهذا يقولون لهم ما عملته أيديهم كالعصير والدبس، إيه الدبس ده؟ يعني يعملوا فيه إيه؟ يدبسوا يعني إيه؟ يعني يعجنوه مثلا دبس العجين، تراجع، عايزين حد يشوف لنا قاموس كده، في قاموس هنا؟ في مختار الصحاح ولا اي قاموس هنا ولا فيش؟ ما فيش جواميس؟ ما تقولش اي كلام، قريت الكلام ده ولا انت متوقع انه سمنه بلدي ومش سمنه بلدي؟ نشوف كده، شوف السمنه البلدي بكره ان شاء الله، شاء الله لو كان في قاموس هنا شوفوها ما كانش يبقى بكره واحد يتكفل يشوف لنا ايه الدبس ده. وكذلك ما غرسوه وحفروه، تمام؟ يبقى هم غرسوا حفروا وضعوا النبتة وسقوا، تمام؟ كل هذا عملت أيديه، عمل أيديه، لكن العمل هو أنه خدوا الثمار وخدوا الحبوب وصنعوا منها أشياء أخرى. خش أي بقالة كده، كل اللي انت شايفه دوت، كل اللي انت شايفه في البقالة من ألوان العصائر وألوان المعجونات والمخبوزات، ده مما عملته إيه؟ أيديه. واضح؟ فلما ترى تقول هذا ما عملت أيدي البشر من الثمار والحبوب التي جعلها الله لهم من الأرض الميتة التي أحياها، أو وما عملت أيديهم وما عملوش حاجة دير، هذا كله من صنع الله عز وجل. إن الثمر أصلا منها، يعني تأتي ترى اللبن مرة تراه في صورة عصير، مرة تراه في صورة زبادي، مرة تراه رايب، مرة تجد جبنا، وألوان الجبن نوع واثنين وثلاثة، كلها من نفس المادة. هذا يقال وما عملته إيه؟ من الذي عملته أيديهم ليأكلوا من ثمره، وما عملته أيديهم يعني والذي عملته أيديهم، أو وما عملته أيديهم يعني نفي لما عملته الإيه؟ الأيدي. بل العامل له هو من؟ هو الله. أفلا يشكرون؟ يعني لما تدخل كده وتشوف الحاجات، الثمار وألوان الثمار، تمر كده على تاجر الفاكهة وبتشتري وتأكل ما شئت، وتمر على البقالة وتشوف ما صنعته أيدي البشر من هذه الحبوب وهذه الثمار ألوانا، أفلا يكون هذا مدعاة للشكر؟ أفلا يشكرون؟ هذا توبيخ لهم وتقريع لأنهم لم يشكروا. أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها، كأن هذا أمر لهم بالتنزيه له عز وجل، تنزيه عن هذا الشرك، بدل الشكر أشرفوا بالله سبحانه وتعالى. فقال سبحان الذي خلق، خلق الأزواج كلها، معنى كلمة الأزواج يعني الأصناف والأنواع، يبقى الزوج يعني الصنف والنوع. سبحان الذي خلق الأنواع والأصناف كلها، الأزواج يعني إيه؟ يعني إيه؟ تنايم ولا صح؟ الأزواج يعني إيه؟ الأزواج يعني إيه؟ ثمار؟ الأصناف الأنواع. خلق الأزواج كلها يعني خلق الأصناف كلها، ألوان الثمار وألوان الحبوب وألوان التي تراها كلها هذه، ها؟ كلها سبحان الذي خلقها كلها، الذي خلق هذه الأصناف كلها وهذه الأنواع كلها. إن كل صنف منها مختلف في لونه، مختلف في طعمه، مختلف في شكله، كل واحد شكل مختلف ولون مختلف وطعم مختلف. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، بيان لهذه الأزواج، خلق الأزواج مما تنبت الأرض، من هذه بيانية الأزواج كلها من إيه؟ أي الأزواج؟ قال مما تنبت الأرض ومن أنفسه، وسماها أزواجا لأن منها ذكر وأنثى، ومن أنفسهم يعني وخلق الأزواج أيضا من إيه؟ من أنفسهم، فمنهم ذكر ومنهم أنثى، ذكور وإناث. عايز يقول لك إن أيضا النباتات خلي بالك لها أزواج، وعشان كده بنقوم بعملية الإيه؟ عملية التلقيح، ناخد من النخلة دي ونحط على النخلة دي، شمعنا دي نخلة مذكرة ودي نخلة مؤنثة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. في أزواج تانية احنا ما نعرفش عنها حاجة خالص، في الجو اللي احنا شايفينه أمامنا اللي احنا مش شايفينه ده، ألوان من الميكروبات والفيروسات والدقائق أو الكائنات الدقيقة كلها ذكر وأنثى وتتناسل وتتكاثر، ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أي أزواج؟ مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فسبحان الله، هذا أمر بالتسبيح، سبح الله نفسه، وفي الآية كأنه الحث والتحضيض والأمر والتعجب من إخلالهم بهذا التسبيح. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سمع تفضل يا ابو حميد وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون آية أخرى من آيات الله عز وجل الليل والنهار وآية لهم الليل يعني والليل آية آية خبر مقدم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ما معنى سلخ النزع والكشط شال الجلد مع الأرنب كده يبقى اسمه ايه سلخه يبقى كأن الليل والنهار بيطلعوا من بعض كده بس حتى بذكر لك بعض الشيء وآية لهم الليل نسلخ يعني نقشط وننزع يقال سلخه من بدنه يعني أخرجه منه فكأن ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيء كأن الظلام كان جلد وبيستخ من على الايه من هذا النور وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون إذا بسماء إذا الايه فجائي فجأة الدنيا بقت ظلمة كانت نهار فسلخ هذا من ذاك ففجأة لقيت الدنيا بقت ظلمة ودخلت في الليل فإذا هم مظلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون هذه آية من حياتهم الواقعة يرونها بأعينهم ليل ونهار ليل ونهار قال تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني يخلف بعضهم بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد اللي عايز يشكر ربنا سبحانه وتعالى ويتذكر ويعتبر له في الليل والنهار آية وعبرة والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري والشمس آية يعني ذكر آية آية آية وآية لهم الليل والشمس يعني وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها أو إن الشمس مبتدأ وتجري إيه الخبر والشمس تجري لمستقر لها. تجري لمستقر، ما معنى لمستقر؟ ها تعرف؟ تجري لمستقر يعني إلى مستقر، تجري لكذا يعني تجري إليه، تصل إليه، تجري لمستقر لها. يبقى ما بتجري اللام لأجل أن تصل إلى المستقر الذي جعله الله إيه؟ له، تجري لمستقر الله، فتكون اللام بمعنى إلى، ودي قراءة، تجري إلى مستقر الله. خلاص. والمراد بالمستقر يا ترى إيه؟ مستقر الشمس. يا ترى بتستقر الشمس؟ بتستقر، القرار معناها أنها بتقف، والمسألة دي دائمة ووقوفها ها ماشي. أنا بقولها تستقر فين؟ فين المستقر؟ يوم القيامة قلناها تجري وأدناها تجري، وزي ما انت قلت تجري وتسجد عند العرش عند الغروب، وتسجد تحت العرش وتسجد، واو امتى إلى أي مستقر؟ تقر فين؟ قرار زماني، قيل يوم القيامة، فتستقر زمانا ومكانا، فعندئذ تستقر ولا يبقى لها حركة. وقيل مستقرها وأبعد ما تنتهي إليه ولا تتجاوزه، وقيل نهاية ارتفاعها من الصيف ونهاية هبوطها من الشتاء، دي المنازل اللي تمر بها. وقيل ما قلت الآن مستقرها تحت العرش، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه أصحابه وغربت الشمس، قال أتدرون أين تذهب هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال تذهب فتسجد، فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. قال فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ودم دورت فيها حديث، الحديث الصحيح في البخاري، وهو أولى ما يفسر به الايه الآية. الرسول يقول له أتدرون أين تذهب هذه؟ تذهب فتسجد تحت العرش، وذلك قوله تعالى. يبقى الرسول بيفسره، يبقى فسر ولا ما فسرش؟ يبقى الأحمق اللي عمال يقول الرسول ما فسرش آيات القرآن مردود عليه ولا مش مردود؟ هو فسره. أتدرون أين تذهب؟ أين تغرب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تذهب حتى تسجد تحت العرش، وذلك قوله تعالى، يعني وذلك تفسير قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ما معنى العزيز؟ طب إيه مناسبة ذكر العزة والعلم هنا؟ لأن جريها يحتاج إلى قوة وغلبة، تجري بأمر الله سبحانه وتعالى، يأتيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، بأمره سبحانه وتعالى تحتاج إلى عزة، عزة من يأمرها وقوة من يأمرها. العليم تجري بإيه؟ بعلم، فبعزته وعلمه جرت الشمس سبحانه. والشمس تجري لمستقر لها، طرأ ابن مسعود وابن عباس لا مستقر لها، ده معنى تاني خالص مش كده؟ لا مستقر لها معناها أنها إيه؟ لا تقر، تظل هكذا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. عارفين نهايتها تروح فين؟ مش عارفين الشمس آخرتها فين؟ الله يكرمك، ستكور وتلقى في جهنم، دي حتة صغيرة كده من النار، نسأل الله العافية. هو ده بقى مستقرها النهائي، لا مستقر لها في الدنيا، تظل تدور هكذا، تمام؟ لا مستقر لها. هذه قراءة تفسيرية للبيان المعنى. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ذلك ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل، فكل يجري بقدر الله وكل يجري بتقدير الله. فالتقدير بمعنى القدر هو الذي قدر ذلك وقضاه سبحانه وتعالى أن تجري الشمس بهذه الصورة وأن يجري القمر في هذه المنازل، هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الشيء المقدر، يعني الموجول بقدره، لو تحركت شيئا يسيرا لهلكت الخلائق ولهلكت الأكوان والأفلاك والنجوم. إذن كل يجري بتقدير الله، كل يجري بتقدير الله، تقديري بمعنى قدره وأمره السابق القدري الكوني، وتقديري بمعنى إيه؟ جعله كل شيء بإيه وكل شيء عنده بمقدار، بمقدار. فعشان يتكلموا عن هذه الحركة كيف تكون، دائرية ولا بيضاوية ولا أي شك، بتقدير العزيز العليم. وكذلك قدر القمر حتى عاد كالعرجون القديم. ما العرجون؟ ايه العرجون ده؟ حد سمع عن العرجون ده قبل كده؟ الجن، وهو صاحي ولا هو ميت؟ بعد ما ينشف صار عرجونا قديما. ساعات بنجيبه نعمله مقشه كده في الريف مش كده؟ حتى عاد كالعرجون القديم، فشبه لهم بشيء في ايديهم. تشوف القمر تقوس كده وصار كعرجون النخل القديم المقوس. فالعرجون هو هذا العود الذي فيه الشماريخ. حتى عاد كالعرجون، يعني عاد منثنيا منعطفا كانعطاف وثني الايه؟ العرجون القديم. فيظل، وطبعا العرجون هو جديد بيبقى منفوش كده، لما ينشف تلاقيه رفيع حتى كل العيدان اللي فيه ديت تنام عليه كده، مش كده؟ القمر كانه تلم بالصوره ديت وصار كالعرجون الايه؟ القديم، هذا العذق اليابس المنحني من النخله. خلاص. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إذن سير الشمس وسير القمر قدره الله تقديرا، مكانا وزمانا وكيفية وهيئة، بتقدير العزيز العليم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لا ينبغي، لا يمكن للشمس أن تدرك القمر في سرعة السير، ولا أن تنزل في المنازل التي فيها القمر. لا هذا يمشي في مسارات هذا ولا هذا في مسارات هذا، كل في فلك يسبحون، كل واحد منهم أو منهما له سلطان على انفراد، لا يتمكن أحدهما من الدخول على الآخر، يبقى هكذا. للقمر سلطان ومدار، وللشمس سلطان ومدار، ما يدخل هذا على هذا ولا هذا على ذاك. وقال الضحاك معناه إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء، وإذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوء. وقال مجاهد لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر، ده شيء وده شيء، ده ضياء وده نور. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ولا الليل سابق النهار، يعني ما يفوت الليل النهار ولا يفوت النهار الليل، كل واحد في أجله وتوقيته الذي جعل الله عز وجل له. وكل كل من الايه؟ الشمس والقمر والليل والنهار، في فلك يسبحون. الفلك هو الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة، هذا يقال له فلك، يدور في فلك بهذه الطريقة في دائرة. وهذا في خلاف هل هي مبسوطة أم في صورة دائرة، مسألة خلافية، ونحن ما شهدنا هذا ولا ذاك، فنكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وكل في فلك يسبحون باختلاف المطالع، يبقى كأنها متعددة بتعددها، أو المراد الشمس والقمر والكواكب كلها في فلك إيه؟ كل واحد منها في فلك يسبح، لا يتعدى أحدهما مساره ولا يدخل على الآخر. قال الله: والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون. نكتفي بهذا القدر، لسه الآيات شغالة. كم آية خدناها اليوم؟ الأرض الميتة وما جعل فيها، الليل والنهار، والشمس والقمر. أسئلة: ما معنى الكلمات التالية؟ حسرة، محضرون، نسلخ، العرجون. فلك الاعتبار بأخبار الماضين، أذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية: الاعتبار بأحوال الماضين، جمع الخلائق بين يدي الله، الاعتبار بالآيات الكونية، وجوب شكر الله على نعمه، نظام الزوجية في خلق الله، وتقريره لوحدانية الله. يبقى كل شيء زوجان إلا الله واحد أحد. ذكر القرآن لأمور الفلك التي لم يعرف عنها الناس اليوم إلا جزء يسير،